وياه فصمى أذل أبا قال تعالى فقلنا يا آدم إن هذا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. آدم رأى ذلك بعيني وما كان السجود إلا بعد النفخ فيه من روح الله وبعد وعيه وقيامه إنسانا بشريا. وقد خلق يوم خلق كما قال نبينا في الصحاح كأطول نخلة صحوف، كان من الطول كأعلى نخلة، كان العرض بما يناسب ذلك، كانت الحياة وسنيها بما يناسب ذلك كذلك. قلنا يا آدم إن هذا الإشارة إلى الشيطان بمعنى قد قيل هذا في تلك الساعة. أمر الله آدم وكلم وقال احذر هذا فهو عدو لك ولزوجك، عدو لك ولامرأتك حواء، وماذا عسى يصدر من العدو؟ لا يصدر عنه إلا كل غش، إلا كل اعتداء، إلا كل مكر وتحايل. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إياك أن يتسبب لك في الخروج من الجنة، وإلا فهو أحقر من أن يعطي وامنع، ولكنه قد يتسبب، يغريك، يكذب عليك، يقسم عليك باطلا بأن هذا كذا وكذا، فدلاهما بغرور فوسوس إليه بالعداء وبما يؤذيه ويضره. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، هذا الشيطان عدو لك تحرص على إذايتك وعلى ظلمك وعلى المكر بك، كذلك زوجتك حواء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. كان هذا في الجنة، وإذا خرج من الجنة سيشقى. وما الشقاء؟ الوجود في الجنة ليس فيه تعب ولا عرق جبين ولا سعي لرزق ولا لكسوة ولا لمسكن ولا هم ولا غم ولا جوع ولا عطش ولا شمس ولا أي شيء ما هو في الأرض. أما إذا أخرج من الجنة فسيشقى، يشقى يهلك في إيجاد الرزق، في حراسة الأرض، في زرعها، في تنخيلها، في أخذ الحب وطحنه، في حمله من مكان إلى مكان، في خدمته لزوجه، في خدمته لأولادي، وتهتم كذلك زوجته فتطبخ له، تنظف له، تحمل، تحيض، تنفس، تحضن الأولاد، تربي الأولاد، يمرضان، يجوعان، يعريان، قد يجدان وقد لا يجدان، وعيسى في فقر، شأن الناس كما نحن الآن وكما كنا من أيام آدم. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ثم أخذ الله يصف الجنة التي هو فيها فيطمنه ويزيل عنه الخوف من الشقاء في الجنة، فقال لا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لك حق، أنا أوجبته على نفسي لك وأكرمتك به ألا تجوع في الجنة، أنت في الشبع والري أبدا، الخيرات مبسوطة أمامك، ما تشتهي من الطير وما تشتهي من اللحم وما تشتهي من الخبز وما تشتهي من الفاكهة وما تشتهي من الملابس وما تشتهي من المساكن، لا عري ولا جوع ولا حاجة مما يتقى الإنسان بها. إن لك ألا تجوع فيها أي في الجنة ولا تعرى، تبقى دائما مكسوا بما تريد من خز وحرير وصوف وقطن وما لا يعلمه الا الله مما هو في الجنة ومن نعيمها. اياك ثم اياك يا ادم ان تفرط في كل ذلك فتستمع الى وسواس الشيطان بما يكون سببا في اخراجك عن هذا النعيم وفي بلائك بهذا الشقاء بخروجك من الجنة. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. وذكر الذل الباطني والذل الخارجي. الذل الباطني الجوع الذي لا يشعر به الا صاحبه وقد يظهر على الانسان في ملامحه اذا ازداد وتكلف. والعري الذل الخارجي بما يرى من عريه او من اثماله البالية. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. كذلك لك من الحق والنعمة المحيطة بك الغامرة لك ولزوجك الا تظمأ الا تعطش. ستكون في ريه دائم من كوثر الى لبن الى عسل الى مياه دافقة لا تشعر معها بالعطش قط. والعطش عادة لا يزداد الا بحرارة الباطن وحرارة الظاهر من شم من حر. وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى لا تعرض للشمس لان الجنة لا شمس فيها هي ظل ممدود متصل اشبه بالصباح بعد الفجر اشبه بالعشي قبل المغرب. هي في ظل ظليل في ظل دائم متتابع ومع ذلك لا حر فيها ولا قر ولا شقاء فيها ولا هم ولا غم. وانك لا تظمأ فيها لا تعطش لا تصدى ولا تضحى. كذلك لا تظمأ الذل الداخلي لا تضحى العذاب والذل الخارجي من شدة الشمس. ويا ما هناك من بلاء وامراض بضربة الشمس. تضحى يشتد حرارته تشتد ضربات الشمس لك. تظمأ يشتد الحر في باطن طلبا للماء لشدة العطش والصدى. وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ومع ذلك وكما وصف الله لم يجد عنده عزما ووسوس اليه الشيطان. قال يا ادم هل اجد جاءه الشيطان ودلاهما بغرور دل ادم ودل حواء واقسم عليهما بالباطل وان هذه الشجره التي نهاك عنها ربك ما ذلك الا لكي لا تخلد ولكي لا تبقى دائما بلا بلاء ولا فناء. فدلاهما بغرور فوسوس اليه الشيطان وسوس اليه حديث النفس او تحدث اليه خافتا فيما بينه وبينه يا ادم. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. جاء للشيطان ناصحا جاء للشيطان دالا على انه ناصح وقال له اتريد ان ادلك على شجره من اكل منها خلد ولم يفنى قط ولم يبلى ولم ينتهي يعيش ابد الاباد يعيش بلا بلا ولا فناء على ان الجنه كلها كذلك ما دام فيها. وما الحاجة إلى الأكل من الشجرة. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك استفهام إغرائي يقول لآدم أتريد أن أدلك وأعرفك بشجرة لو أكلت منها تخلدوا بأكل منها وتدوم بلا بلاء ولا فناء. وفي الجنة شجرة الخلد على أن الجنة كلها للخلد. فعن أبي هريرة في مسند أبي داود وفي مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة شجرة لا يسير فيها الراكب 100 عام لا يقطعها، يقال لها شجرة الخلد. ولكن العبرة ليس بهذا، العبرة بالطاعة والامتثال. الله أباح آدم وحواء جميع ما في الجنة من نعيم مقيم دائم، ولم ينهوا إلا على شجرة واحدة بين عشرات الآلاف من الأشجار والفاكهة. وما ذلك كان إلا ابتلاء، وما كان ذلك إلا فتنة واختبارا. ولكن الفطرة التي صنع منها الإنسان لا تحتمل هذا الصبر ولا تحتمل هذا العزم، وكان ابتلاء لم يثبت له آدم. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ تبقى ملكا، تبقى دائما، تبقى غير شقي ولا مغموم ولا مهموم على أنه لم يشقى ولا شقاء في الجنة أبدا. وإذا بآدم يغتر وإذا بحواء تغتر. وما هي هذه الفاكهة التي أكل منها الشجرة؟ القرآن لم يذكرها والسنة الصحيحة لم تذكرها، وهناك إسرائيليات كثيرة نضرب عنها صفحا. وأكثر ما قيل ونقل عن الصحابة والتابعين أنها القمح، شجرة القمح، ولكن قمح الجنة غير قمح الأرض. فأكل منها، أكل آدم وأكلت حواء، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما تغير معهم الحال حينا، تحركت بطونهما ولم يكن ذلك قبل. جرى لهما ما يجري الإنسان في الأرض إذا أكل، واختمر ما أكل وهضم ما أكل، بحث على بيت الأدب. وإذا أكل عطش ولا عطش في الجنة، بدت لهما سوآتهما، ظهرت لهما عوراتهما، وكانت مستورة بلباس الجنة ونعيم الجنة. وإذا بهما أخذ يرايان عوراتهما، أخذ يرايان عورات بعضهما، فأكلا منها فبدت لهما عوراتهما، ظهرت وبرزت، فطفقا يقطفان عليهما من ورق الجنة عندما أكل آدم منها وبدت له عوراته. أدرك حين أنها الشجرة التي نهي عن الأكل منها، فأخذ يفر ويجري، وكان ذا شعر. وإذا بشجرة وغصن يعلق بها شجر يحاول أن يفلت منها فلم يفلت، فقال الله له: أمني تفر؟ قال: لا يا رب، وإنما حيا أمني. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، جمع سوءة العورة، فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، فأخذا ينزعان من الأشجار ورق، قال: ورق فيه يخطفان يخيطان. أخذا يأتيان إلى ورق السين ويخيطان ورق مع ورقة ليسترا عوراتهما من الملائكة ومن أنفسهما، ويخطفان عليهما من ورق الجنة، من ورق الشجر. وإذا بالله الكريم يقول عنه: قال تعالى وعصى آدم ربه, وعصى آدم ربه فغوى. عصى الأمر الذي أمر به بأن لا يأكل من الشجرة فغوى فضل, ضل الطريق, خطأ في الشجرة. متى كان هذا؟ كان قبل النبوءة, كان قبل الرسالة, بدليل قوله تعالى بعد ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا ثم التي تدل على العطف المرتب, أي كان هذا من قبل, كان النهي عن الشجرة قبل النبوءة, كان الأكل من الشجرة قبل النبوءة, كانت المعصية والغواية قبل النبوءة. ثم اجتباه ربه, اجتباه لنبوته واجتباه لرسالته, فزكاه وطهره وتاب عليه مما صدر عنه. وقد قال هو وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أن أعترف بالذنب والاعتراف بالذنب توبة كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم طلب المغفرة فتلقى آدم من ربه كلمات, تلقى هذه الكلمات, قيلت هذه وقيل غيرها. وقد مضى ذلك مفصلا من سنوات في سورة البقرة. ثم اجتباه, قد قال المفسرون كثيرا من القوم وفيه الكثير من الإسرائيليات بإجساد القاعدة العامة التي تعتبر من العقائد, وأن الأنبياء والرسل معصومون, فأخذوا يبنون على ذلك. هل آدم نبي؟ قلنا نعم. لمن رسول؟ قلنا نعم. لمن أرسل؟ قلنا لأولاده وأصباطه. إذن كيف يعصي آدم إذا الأنبياء يعصون؟ قلنا لهم كان ذلك قبل النبوءة, بدليل قوله تعالى في الآية معصوب بثم المرض التي تنشر عند الترتيب. ثم اجتباه ربه, أي بعد أن أكل من الشجرة وقد عصى وقد غوى, بعد ذلك أكرمه الله واجتباه لنبوته واجتباه لرسالته, وقد طلب التوبة صادقا نادما متألما, حتى إنه قيل عنه عندما نزل إلى الأرض بقي دهرا طويلا لا يرفع رأسه إلى السماء خجلا وتذللا للرب جل جلاله. ثم اجتباه ربه بعد ذلك كل اجتباه واختار وانتقاه وانتخب لرسالته ونبوته. ثم اجتباه ربه وتاب عليه من ذنبه, تاب عليه من مخالفته, وهداه للطريق الأقوم التي لم يعصي الله بعدها قط. نعم, نزل إلى الأرض وأصبحت الأرض دار بلاء وفتنة واختبار, ولا تكون جنة ولا نار إلا بعد الدنيا والخروج منها. هداه لرسالته وبرسالته, هداه للطريق الأقوم, هداه بما أوحى إليه. قال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو, فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يضل. ذكر العقوبة بعد ذلك, قال اهبطا منها جميعا, قال الله اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. من اهبطا؟ لمن الخطاب؟ من الذي أمر بأن يهبط؟ فإلى الغد بإذن الله. اللهم